الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ورفع في الجنة درجته وألحقنا وإياكم به في الصالحين ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين أمين. قال المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. طبعا احنا كنا بدأنا بمقولة أقوال العلماء في أصح الأسانيد، فهو ذكرنا احنا قطعة منها في بدايتها وكنا متوقفين عند هذا الموطن، ومن باب التذكير ان الاقوال عند اهل العلم اذا رجعت اليها في مراجعها تجد انهم في مسألة اصح الاسانيد هذه عباراتهم ليست كلها بلفظ واحد، فهناك من يقول أصح الأسانيد كذا، وهذه كما تعلمون إذا أخذت على ظاهرها فتكون معناها إن ما يوصف بهذا الوصف فيكون أعلى الأسانيد في الدنيا عموما إذا أخذنا بلفظ العموم، وبعض الروايات يقولون من أصح الأسانيد كذا، أصبح بين العبارتين تقييد وإطلاق، الكلام اللي ذكر هنا تعقيبا على هذا الخلاف، إنه هل المسألة في إثبات أصحية الحديث هي مسألة إطلاقية بحيث أننا نقول إن أصح حديث في الدنيا هو كذا، ولا المسألة مقيدة وأن المقصود من أصح. فالذي يدرس أسانيد هذه الأقوال يجدها كلها صحيحة إلى قائلها، إلا بعض الروايات التي ستأتي عن بعض الرواه اللي هم متكلم فيهم، وهي موضع تقريبا نور واحد ليس غيره. فبناء على الصحة نحتاج إما أن نرجح وإما أن نجمع بين الأقوال، فالذي اختاره كثير من العلماء والسيوطي منهم إنه يجمع بين هذه الأقوال بأن يحمل المطلق على المقيد، وأن يكون كل الأحكام التي وردت هي محمولة على أنها مقيدة وتقييداتها مختلفة، منها تقييدات بالبلاد ومنها تقييدات بالصحابة ومنها تقييدات ببعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يذكر قياسا على إسناد آخر وهكذا. فده اللي بدأنا به الآن. والمختار كما ذكر الدكتور الآن أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، إن ده الرأي المختار، وإنما يقيد حيث إن الأقوال منها ما قيد ومنها ما أطلق، وحمل المطلق على المقيد كما تعلمون هو نوع أو طريقة من طرق الجمع بين المتعارضين إذا كان كل منهما طريقه صحيحا. نعم. تفضل يا مولانا. قال: لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة. خلي بالكم العبارة دي، لأن هي هتيجي بعد كده كلام ربما يعكر على هذا الأمر. نعم. فالعبارة كما ترون إن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ومقتضى هذه العبارة أن الصحة إنما تستفاد للمتن من الإسناد، وبدون إسناد لا يستطيع أحد أن يصحح حديثا على طريقة المحدث، ومن هنا يكون الإسناد لازم. فستأتي عبارات ربما تشكل على هذا العموم، فلذلك ننتبه إلى هذا حتى نستطيع أن نفسر على ضوئه ما سيأتي من عبارات مطلقة تقول إنه لا تلازم بين السند والمتن. فالقول بأنه لا تلازم هنا، العبارة اللي ذكرناها دي صريحة في التلازم، لأن لما نقول لأن تفاوت مراتب الصحة أي للمتون مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، واضح جدا في وجود التلازم أو الترابط. والسبورة أنا جبتها علشان نفرق بين نقطتين، الفرق بين التلازم وبين الارتباط. عندما يأتي الموضع سنكتب هنا الكلمتين حتى لا تشكل أو لا تختلط إحداهما بالأخرى، التلازم شيء والترابط شيء آخر، والتفريق بينهما ضروري حتى نستطيع أن نجعل العبارة اللي ذكرت دي في موضعها. وطبعا أنا بتوقف كتير عند النقطة دي لأن معانا دلوقتي الآن عدد من إخواننا، هم كلهم زملائي الآن بس متواضعين وجالسين بيننا، وأيضا كثير من الرسائل الحديثية بيطلب فيها في دراسة أسانيد الكتب أنه يفصل فصل شبه يعني واضح بين دراسة الإسناد وبين درجة الحديث، حتى إنه يترجم دراسة الإسناد لا يسمونها في بعض الرسائل يعني التي مرت علي دراسة الإسناد، إنما يسميها رجال الإسناد. ومعروف لكم وللكل، أو إذا كان هذا الأمر ليس معروفا ينبغي أن يكون معروفا، أن الرجال وحدهم لا يمكن الحكم الصحيح على الحديث بمراعاة أحوالهم فقط، فإنما لابد من مراعاة اتصال الإسناد بينهم، وأيضا موقع كل راوي من شيخه أو موقع الشيخ كذلك من تلميذه. ولذلك إذا وضعنا في البحوث رجال الإسناد ثم انتهى بنا هذا في النهاية إلى الحكم على الإسناد أيضا، حتى بهذا العنوان لا يصلح الحكم على الإسناد، لأن الإسناد عبارة عن رواة والأداة اتصال أو انقطاع بينهما. فإذا قلنا الرجال فقط نكون قد أهملنا عبارات التحمل والأداء التي بين كل واحد والآخر، والتي على ضوئها يمكن أن ينقطع الإسناد أو يتصل أو يشذ أو ينكر وهكذا. تفضل. قال: ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة. طبعا أي شخص فينا يعني مارس النظر في كتب الرجال حتى الموصوفين بالتوثيق وبالإمامة وكذا يعرف أن العبارة دي صحيحة، أنه من العزيز أو من القليل أن نجد إسنادا. إذا قرأنا شهادات العلماء لرجال هذا الإسناد أن نجدهم جميعا في أعلى الدرجات. أقرب شيء مر علي اليوم الإمام المعروف العالي الرتبة عبد الله بن وهب. فهذا الرجل حتى جعلت روايته عن بعض الضعفاء أقوى من رواية غيره كابن لهيعة، ومع ذلك من كتب الرجال من كتب إنه كان في تحمله نظر، طريق التحمل عن شيوخه كان فيها نظر، يعني نوع ما من القصور. وهو إمام، ربما العبارة دي إذا رجعت مثلا عام 5 6 7 كتب من تراجمه لا تجدها، لكنك إذا قرأت كتب العلل تجدها، لأنها هي التي تتناول التفاضل بين رجال الإسناد الثقات حتى يترجح إسناد أحدهم أو الوجه الذي رواه على الآخر. فممكن لو جاءت طريقة التحمل هذه بالنسبة لابن وهب وعارضه من هو أقوى تحملا منه في شيخه كالإمام الشافعي بالنسبة لمالك، أن يرجح الشافعي على ابن وهب، لا لأن ابن وهب درجته في التوثيق متدنية بصفة عامة، ولكن لأن هناك جزئية من اعتباراته فيها نقص عن جزئية الإمام الشافعي. فالشافعي قرأ الموطأ على مالك، والقراءة على العالم والقارئ عالم من أقوى درجات التحمل. أما ابن وهب فسمع، والسماع يمكن، احنا دلوقتي قاعدين وانا ما اعرفش ان كم منكم من يفكر الان في ماذا سيصنع بعد الانصراف من الدرس، وانا لا استطيع طبعا اني احكم هذا، يعني لا يمكن ان كل الجالسين بيفضل تركيزه فيما يسمعه طيلة الوقت، اما القارئ فصعب ان يتأتى منه هذا، وهكذا. فده يصور مسألة إن التفاوت موجود، وأن توافر أعلى الدرجات في جميع رجال الإسناد من الأمور العزيزة، ليست مستحيلة لكنها عزيزة المنال نظرا لما يوجد من شهادات وأوصاف حتى لكبار الثقات، والكمال لله وحده. تفضل يا مولانا. قال: ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم استقراء تام. حكاية اضطرب يا أخوان أنا أرجو أن تخلوا بالكم منها، مهمة. لما تقرأوا في الكتب تجدوا كثيرا من الكتب تعبر عن الخلاف بالاضطراب، يعني هناك اختلاف فلا يذكر الاختلاف بكلمة الاختلاف، وإنما يذكر بكلمة الاضطراب. ومعروف لكم يعني باعتبار دراستنا الحديثية أن الاضطراب معناه روايات مختلفة لا يمكن أو يصعب التوفيق أو الترجيح بينها. فلو طبقنا هذا المفهوم عندما يقولون اضطربت الأقوال، يكون معناه أنه ليس هناك قولا سيكون مقبولا، بينما هو بعد ما يذكر كلمة الاضطراب يذكر ترجيح. ومعنى ذلك أنك إذا وجدت كلمة الاضطراب لا تحملها دائما على أنه خلاف يقتضي ضعف المضطرب فيه، لأن المضطرب ضعيف ويأتي ضعفه من أن أقوال مختلفة ومتعارضة ولم يمكن لا الترجيح ولا الجمع. هذا هو المضطرب اصطلاحا. فلو حملناه على هذا إذن لا يمكن أن نصل الآن في تلك القضية ولا ما يماثلها إلى ترجيح أو جمع. فلما وجدنا هذا في الكتب يرد كثيرا حتى من العلماء كالإمام الترمذي أحيانا في الجامع يضع كلمة الاضطراب موضع كلمة الاختلاف، فليس كل ما تجد كلمة اضطربت الأقوال، أو أنت أيضا كثير من طلابنا الأفاضل اللي بنقرأ لهم يقول اضطربت الأقوال وهو في النهاية يرجع، ما دام سنصل إلى ترجيح فلا يكون هذا اضطراب لأن الترجيح يزيل الاضطراب. فإذا وجدت كلمة اضطربة تكون منتبها إلى دلالتها وأنها لا تعني إعلال الاختلاف وعدم وجود وجه مقبول من هذا الخلاف. وأنت كذلك لا تستعملها إلا في أمر تعرف أنك لن تصل فيه لا إلى ترجيح ولا إلى جمع، حتى يمكن أن تقول إن الأقوال مضطربة. فاضطربت هنا معنى اختلافت فقط، فيبقى الاستعمال أوسع دائرة من الاصطلاح. تفضل المعلم. قال وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به، كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي سمعت محمود بن غيلان يقول قيل لوكيع بن الجراح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وسفيان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أيهم أحب إليك؟ قال لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. قال أحمد بن سعيد فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. نعم هذا هو السبب. فلذلك قلنا إنه كل وجوه الترجيح مذكور منها في كتب المصطلح كنكت الحافظ العراقي 100 وجه، بعضها يرجع إلى المد وبعضها يرجع إلى الإسناد وبعضها يرجع إلى اعتبارات أخرى. ثم بعد 100 قال العلماء إن هذا ليس آخر الممكن. فإذا كان هذا هو شأن وجوه الترجيح وأنها كثيرة، يبقى الترجيح بدون وجه من هذه الوجوه المعدودة أو من غيرها لا بد منه حتى نقول إن هذا راجح. لكن إذا قلت هذا هو رأي راجح ولم تبين مستندك فلم يصبح طلبة العلم الآن على استعداد أن يقبلوا منك هذا، ممكن ينقلوه عنك حتى يخلصوا هم أنفسهم، لكن لا يقبلوه منك في محل المنازعة أو المحاكمة. فضلنا. قال شيخ الإسلام مع أنه يمكن شيخ الإسلام، احنا اتفقنا أنه إذا أطلق هنا في التدريب يقول المقصود به الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهذه يعني رتبته التي شهد له بها كل الذين تتلمذوا عليه أو عرفوا علمه ومكانته. نعم. قال شيخ الإسلام مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه. من حيث حفظ الإمام الذي رجح على أساس أنه هو يكون حافظ لده مرجح ولده مرجح، فهي التشديد هنا يعني هو الأقرب، لكن التخفيف الذي خففه الدكتور دكتور أسامة أيضا ليس خطأ، يعني لا يقال إن التشديد هو الصواب فقط. نعم. من حيث حفظ الإمام، من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه، وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم. هو طبعا ده توضيح من الحافظ ابن حجر بناء على معايشته، اللي يقرأ له في الفتح أو في غيره يجد أنه هو فعلا يعني أستاذ في هذا الجانب، وهو مسألة الترجيح بين الرواة أو ترجيح جانب يتحقق به التصحيح للحديث الذي يكون مختلفا فيه وكذا. فهو يقول أنه نستطيع أن نقول أن الأقوال التي وردت من مجموع العلماء إنها في حد ذاتها راجحة على أسانيد أخرى لم نجد أحدا من العلماء وصفها بالأصحية. يعني إذا كانت هذه الأقوال لن تصل بنا إلى أننا نتخير سند واحد نجعله أعلى الأسانيد التي توافرت لدينا، فإن هناك فائدة أخرى يعني لم تضيع، وهي أن مجموع من وصف بذلك هو أقوى ممن لم يوصف. ومعروف أن الأقوال دي في حسب يعني قراءتي فيها ما زادتش مثلا على 25 قول حتى الآن، لكن ليس معناه أنه لا يوجد غيرها. لا، لو حد فينا قرأ كتب الرجال المسندة ككتاب تاريخ الخطيب أو كتاب الكامل لابن عدي أو كتاب العقيلي في الضعفاء سيجد ترجيحات لأسانيد غير العشرين التي ذكرتها. لكن السخاوي لما أراد أن يبين أقصى ما وصل إليه قال أنا وصلت إلى 20 قول، فيبقى القول على 20 سنة يبقى معنا مئات الأسانيد التي لم توصف بذلك، فتكون مجموع ما وصف بالأصحية أرجح من الذي لم يوصف بالأصحية مطلقا. وبالتالي يبقى حتى رغم عدم حصولنا على الأرجحية المطلقة أنه بقي لنا الحصول على أرجحية خاصة مقيدة بهؤلاء في مقابل من لم يوصفوا بذلك، وبالتالي ما تزال الفائدة متحققة، وجمع هذه الأقوال ما تزال لها فائدة خاصة عند من ينظر في درجات الأحاديث المعلولة لترجيح بعضها على بعض. تنبيه: عبارة ابن الصلاح ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. خلي بالنا بقى من العبارة دي، هاي الآخر هنكتبها بس لما يخلص الدكتور. قال العلائي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد. انتهى كلامه، وكأن المصنف حذفه لذلك. عبارة ابن الصلاح يا أخوان ممكن نأخذ المخرج ونكتب؟ أنا أكتب. طب خلي بالكم العبارة يا أخوان، عبارة ابن الصلاح في هذا الموضوع لما تكلم عن أصح الأسانيد عبارته هكذا، قال لهذا يعني بناء على الخلاف الذي ذكر نرى، احنا عايزين بس عبارة نرى الإمساك، أيوة، ولهذا يعني الخلاف، نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. فأصبح في كلام ابن الصلاح تفريق بين كلمة إسناد وبين كلمة حديث، وبناء عليه تعقب أو جاءه تعقبات بناء على هذا. فنقل العلماء كلام العلاء. العلاء ده أنا لم أقف يعني على مكانه فيه، لكن الشيخ السيوطي نسبه إلى العلاء وإلى الحافظ ابن حجر، فعبارة الحافظ موجودة في النكت. أما الإسناد، هذه كلام ابن الصلاح، الإسناد والحديث، فترتب على ذلك أن يتعقبه العلاء بأنه أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك. يعني إن احنا وجدنا أقوال، إذا فتحت كتب المصطلح أو فتحت المصادر التي أخذ علماء المصطلح هذه الأقوال منها، ستجدهم يقولون أصح الأسانيد كذا أو أجود الأسانيد كذا، فيذكرون كلمة الأسانيد هي الكثيرة. فالعلاء قال والله كلمة الأسانيد موجودة، لكن الأحاديث اللي هي بقية كلام ابن الصلاح لم أقف على أحد استعمله. لا لا لا، بس تان هو احنا مش عايزين ندخل الاطراف المعلقة على الموضوع، مش فيش مشاكل، بس لما نسجد للسهو يا شيخ علي انت انتبهوا بس معانا لهذا، انه الان كلام الامام ابن الصلاح على الاسناد والحديث. فالاعتراض توجه اليه ان العبارات الموجوده فيها الاسناد، لكن كلمه الحديث لم نجدها، وهذا طبعا نفي صعب لأنه يقتضي الإحاطة. ونظن أنه هو قال كده قبل الحواسب اللي معاكم دي ما تتوجد، لأنه طبعا الحواسب بتمدنا بنصوص لا يمكن أنها بالكمية دي تحصل بالقراءة العادية. فنفى هنا العلائي أن يوجد تعبير بالحديث كما وجد تعبير بالإسناد. النقطة التي وجهت هذا الاعتراض هو أننا فرقنا بين كلمة حديث وبين كلمة إسناد، وحملنا كلمة الإسناد على الرجال، واحد سلسلة الرجال فقط، وحملنا كلمة حديث على المد. في حين أن اصطلاح المحدثين ليس كذلك، فهم يسمون الإسناد حديثا ويسمون المتن حديثا ويسمون السند مع المتن حديثا. وهذه النقطة يا أخوان لم يعرف التفريق بينها إلا إذا اجتمعوا في مرة، زي الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام إذا ذكر واحد إذا ذكر واحد منهم دل على الاثنين، وإذا ذكر الاثنين دل على أنه واحد منهم مقصود به غير المقصود بالآخر. نفس المسألة دي حاصلة في حكاية الإسناد وفي حكاية الحديث ومقتضى الأقوال الموجودة تخالف ما قرره الإمام العلاء هنا من أنه لم يوجد التعبير بالحديث. هو بيقول أنا لقيت واحد بس اللي هو عبارة العلاء في كتابه اللي هو سباعيات الإمام مالك، اللي هو بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس، أي التي رويت عن مالك بإسناد طويل 7 رجال. فهو بعد أن ذكر الإمام العلائي في هذه السباعيات حديثا من طريق الإمام الشافعي عن مالك أحمد، الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال هذا أصح حديث. فهل لك باش احنا مسكنا كلمة حديث يا عم وتلاقته؟ قال انت لما تدرس موضوع ما تدرسش قطعة من النص، اقرأ بقية كلام الرجل فتعرف أنه لا يقصد بالحديث هنا متن الحديث، لأن احنا بننازع ابن الصلاح هنا في متن الحديث، أنه هو الأسانيد وجدت لكن الحديث لا بمعنى المتن. شوف كلام العلاء بقيته تجد أنه يقصد الإسناد ما يقصدش المتن. نص كلامه يقول هذا حديث عزيز الوجود، ليس في الدنيا أصح منه. فهل هذه الكلمة مقصود بها المتن؟ لا، لأن المتن هو ماذا؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب. أدي نص الحديث هو كما في رواية السيوطي نفسه، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى صلى الله عليه وسلم عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. أدي الحديث. فهل هذا الحديث يا أخوان عزيز الوجود؟ الذي يعرف يرى أن هناك روايات لهذا الحديث عن غير ابن عمر وعن عدد من الرواة الذين رووه عن غير ابن عمر كذلك، وأنه بذلك ليس عزيزا، لأنه يكون عزيز ولا يوجد في الدنيا يقتضي أنه هو يكون في موضع واحد كما يذكر. فعزة هذا الحديث وندرته لا ترجع إلى متنه، وإنما ترجع إلى الإسناد الذي روي به، وهو أحمد، الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. ولم يوجد في مسند أحمد حتى الآن بعد الحوسبة إلا موضع واحد، هو في الجزء الثاني صفحة 108، صفحة 108 حسب الطبعة القديمة الميمنية. فإذا المثال الذي ذكر هنا على أنه على إطلاق الحديث ليس مقصودا به متن الحديث، وإنما مقصودا به السند نفسه، وإلا المتن اللي ذكرته لحضراتكم الآن موجود كثير، فعند البخاري وعند مسلم، ليس عند أحمد وحده، وعند غير ابن عمر رضي الله عنه. أمر آخر إنه في كتاب النكت الوفية للبقاعي الجزء الأول صفحة 102 ذكر البقاعي عن الإمام البرديجي المتوفى سنة 301 يقول الأحاديث الصحاح التي أجمع أهل الحديث على صحتها من جهة النقل ثم ذكر عدد من الأقوال اللي هنا اللي هي غير البرديجي قال أصح الأسانيد، فعبر عن السند الواحد بعبارته، مرة أصح الأسانيد عند واحد ومرة هنا بمنطوق كلام البرديجي إنه هو قال أحاديث صحاح أجمع أهل الحديث على صحتها. وآخر قول ذكره فيها ما يدل على أنه هو قصد الأسانيد، وقيل الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة من رواية الأوزاعي وهشام ما لم يقع الاختلاف والاضطراب. فإذا كانت المسألة مسألة ورود كلمة حديث، البرديجي هو رجل متقدم قبل العلاء بمئات السنين، وكلامه صحيح في أن عبر بالأحاديث الصحاح. فإن كنتم تريدون حمل الأحاديث الصحاح هنا، إن كان النزاع في كلمة حديث بدل إسناد، فها هو الآن استعمل الأحاديث قاصدا الأسانيد، ويبقى كده إن السيوطي الراجل لم يخطئ الخطأ اللي هو الشيخ كان هيلقنه لنا الآن. والصواب المسألة كما ذكرتها لكم بناء على الواقع الذي معنا، إنه جاءت الأحاديث ولكن ليس بقصد المتن وإنما بقصد الأسانيد. هناك مثال ثالث مذكور أيضا في تهذيب التهذيب في ترجمة مسدد بن مسرهد، وفيها إطلاق الحديث على السند والمتن معا ووصفه كذلك بالأصحية. فأصبح معنا ثلاثة أقوال كلها تنصب على مقول واحد، العلاء والبرديجي ونقل التهذيب. معانا الآن ثلاثة عبارات أصح الأسانيد ومقصود بها الأسانيد، ومعانا أصح الأحاديث مقصود بها الأسانيد، ومعانا أصح الأحاديث ومقصود بها السند والمتن كما في ترجمة مسدد نقلا عن أبي حاتم الرازي. ولو كانت الهوامش دي متسعة أنا كنت نقلت لكم الكلام، لكن المرجع لما ترجعونه تجدوا أنه هو يقول في أبو حاتم الرازي قاصدا مسدد، يقول كده حديث أو أول ما يبتدي حديث مسدد عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كالجوهرة أو كالدرة، كأنك تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل احنا بنسمع من النبي الإسناد؟ نسمع المتن لكنه ساق الإسناد، ساق الإسناد فأدخل في الأصحية المتن والإسناد معا، وبذلك يكون عبارة ابن الصلاح ماشية لأنه هو أراد يبقى عطف ترادف ما يبقاش عطف تخالف. وطبعا القضية دي يا أخوان لها تأثير كبير، مسألة التفريق بين السند والمتن، لدرجة أننا في مصر معنا الآن طبعات، طبعة صحيح مسلم، طبعة صحيح مسلم ترقيم الشيخ فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه لها بناء على المتن. وبالتالي إذا أردت احتاجت إسناد تجدك مضطر انك انت تذكر رقم، هذا الرقم ليس للمتن، يكون المتن بعديه بثلاث احاديث غير الاحاديث اللي هو مذكور. لماذا؟ لانه كان العناية بالاسانيد وقت الشيخ فؤاد ما اشتغل كانت ضعيفة، فشكلت عقلية الرجل وانه كان يقدر يرقم. حاولنا مع اللي طبعه مسلم بعد كده، يا مسلمين رقموا كما يرى المحدثون، قال لك الكتاب ما يباعش، فكل اللي يطبع صحيح مسلم تاني رقموا زي الشيخ فؤاد رحمة الله عليه. طب الناس الآن اتغيرت وأصبحت الأسانيد تدرس الحمد لله بين أهل العلم، مش هتكلفكم حقيقة، يقول لك الكتاب مش هيتباع. ليه؟ لأنه بيحط كلمة دعاية، الكتاب مطابق لمفتاح كنوز السنة وللمعجم المفارس، وكل واحد ياخده غصب عنه على أساس أنه هو بيدرس. بينما ترقيم الحديث الكتاب ليس على قاعدة المحدثين من اعتبار السند حديثا كاعتبار المتن حديثا. بس هذا والله أعلم. مسألة بقى أنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، طبعا هو اللي أنا أريد أن أنتقل إليه. نحن عندنا في الإسناد أمران، تفضل يا دكتور. عندنا مسألة لا تلازم بين المتن والإسناد، والواقع أن المتن والإسناد بينهما علاقتان، علاقة تلازم وعلاقة ارتباط، ونحن نريد أن نفرق بين الأمرين. التلازم معناه أن كلما ذكر السند ذكر المتن المعين الذي نريد أن نحكم عليه، وهذا هو الذي يسمى تلازم، وهذا التلازم هو الذي نسلم بأنه غير موجود. أما الارتباط فهو وجود إسناد لأي متن تريد أن تحكم عليه، حتى إنهم يقولون إن شرط الإمام البخاري في صحيحه هو الإمام مسلم، أول شيء عندهم هم الرجال، والرجال هم الأسانيد. فلذلك الارتباط بين السند وبين المتن لتحديد درجة المتن أمر لا بد منه، مثل ما ذكرنا لكم في الفقرة الأولى التي بدأنا بها، اللي هو قال فيها إن تفاوت مراتب الصحة مرتب، يعني مرتبط بتمكن الإسناد من شروط الصحة. لكن الارتباط شيء والتلازم شيء آخر. فالارتباط بين السند والمتن لمعرفة درجة المتن أمر لا بد منه، وقد يحكم على المتن بدرجتين باعتبار إسنادين. والإمام ابن عدي في كتابه عندما يحدد الغرابة يقول الحديث بهذا الإسناد غريب، ومعناه أنه لو تغير رجل من هذا الإسناد ووضع بدلا منه لزالت الغرابة. فالتلازم نحن نوافق أنه لا تلازم، يمكن أن يفتك يأتي للمتن الواحد ثلاثة أسانيد، إسناد ضعيف جدا وإسناد صحيح وإسناد حسن، هو ده اللي يقال لا تلازم، بمعنى أنه لا نأتي على المتن ونقول لابد أن تكون مرويا بهذا السند وحده، لا، إنما لابد من الارتباط. ليس هناك متن يمكن أن نحكم عليه بدون أن نربطه بإسناد، لكن لا نقول إنه متلازم معه بحيث كلما ذكر المتن ذكر هذا الإسناد، لا يلزم. إنما لا يوجد إسناد متن يحكم عليه بدون إسناد. وهذه القضية ستجرنا إلى قضية أخرى كثيرا ما ينازع فيها البعض بدون مستند، وهو إن الشاهد لا يجبر الإسناد وإنما يجبر المتن فقط. كيف والمتن لم نصل إليه ونعتبره جابرا إلا باعتماده على إسناد؟ فلذلك لا بد أن نفرق بين مسألة منع التلازم ومنع الارتباط. الارتباط لازم، ليس لنا حيلة في أن نحكم على حديث بدون أن يكون لنا سند ندرسه، لكن لا يلزم أن يكون المتن مرتبطا بسند واحد طالما وجدنا له أسانيد متعددة. بس هذه النقطة. والكلمة اللي هي ذكرت هنا إنه لا يلزم، هو نفى اللزوم ما نفاش الارتباط، لأن الارتباط مذكور في الصفحة اللي قبليها. فالارتباط بين السند والمتن ضروري، والتلازم مسلم عدم وجوده غير ضروري، ولا يعني يكون بين المعنيين اتفاق، هذا معنى وذاك معنى، والله أعلم. تفضل يا مولانا. والإمام النووي، لأنه هو بيقول الآن وكأن المصنف اللي هو النووي حذف من كلام ابن الصلاح كلمة الحديث لهذا، لأنه لم يوجد وصف بالحديث. لا، هو النووي عالم فاضل، ما يخفى عليه أن الحديث يطلق على السند والمتن، وأن الإسناد يطلق عليه حديثا. فذكر الإسناد بناء على أن الكلام الآن في الإسناد، لا لأن المتن ليس داخلا، لأنه لو حذفوا وهو مطلوب يكون عيبا في الاختصار، وهو رجل عالم يحذف ما يعرف أنه لا يخل ويبقي ما يعرف أنه يؤدي المقصود. تفضل مولانا. لكن قال شيخ الإسلام سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم، ده كأنه تأكيد للكلام اللي قلناه، إنه هو لما لقي كلمة لا تلازم قال لا، التلازم المطلق، عدم التلازم لا يعني عدم الارتباط، فهناك ارتباط يسمى نوعا من التلازم غير التلازم الذي نسلم بعدم وجوده. تفضل يا سيدنا. سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أن يكون أصح الأحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد، هذا الإسناد، ففيه ارتباط بإسناد معين لكن عدم تلازم بين إسناد ومتن، فأصبح الأمران مختلفين. فإنه لم يرو في مسنده به غيره، هو الحديث ده فقط، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك. نعم. قلت قد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك. الجزم ده على عوالي مالك غير مسلم للسيوطي، لأن ما كلمة حديث في كلام العلائي ليست خاصة بالحديث، وإلا الحديث ليس عزيزا وعزيز الوجود، هو الحديث موجود في الصحيحين بنفس اللفظ، فالعزة للإسناد، وإنما ذكر الإمام العلائي الحديث قاصدا المتن والإسناد معا، كما ذكر أبو حاتم الرازي عن إسناد مسدد عن يحيى القطان إلى ابن عمر وقال كأنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل السند والمتن معا. فضل مولانا. قلت قد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك، فقال في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا. كمالة كلامه إنه هو شال هو الكلام الأولان، شال كلمة عزيز، لو حط كلمة عزيز كانت شوشت على مقصوده، أما الأصح حديث خلاص أنت بناء على إنك لم ترجع إلى نص كلام العلائي ستخرج وأنت مقتنع أن هذا المثال يعكر على دعوى عدم وجود حديث. بينما لو ذكر الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث عزيز الوجود كنت ستفهم، لأن المتن اللي هو لا يبع بعضكم إلى آخر الحديث ليس عزيز الوجود. تفضل. وقيل أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية صرح بذلك. كل بالصلاة. الأقوال دي مذكورة في مراجع، وكلام أبو حاتم الرازي هذا في مسدد أنا طبعا ليس عندي الحاسب الذي تستعملونه، وإن وجد أنا وهو مثل بعضنا لا أحسن استعماله، فلذلك لم أستطع الحصول على مصدر هذا القول. والشيخ في تهذيب الكمال ذكر ولم يعز إلى مصدر، حتى رجعت كتاب ترجمة يحيى بن سعيد عند ابن أبي حاتم باعتبارها المظنة لم أجدها. عند الكتب الفرعية طبعا لا تذكر المراجع، فلما يعني ذهبت إلى من يخرج بالحاسب وجدت أن النص موجود في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي بسنده إلى أبي حاتم الرازي. فضل. صرح بذلك ابن الصلاح. وقيل أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بفتح العين عن علي بن أبي طالب. طبعا قيل دي خلاف ما يعرف كثير منا أن قيل تشير إلى تضعيف القول، ليس دائما، ولذلك شراح النصوص إذا كانت قيل في المتن المشروع تعني تعديد الأقوال ينبه على أنها لا تفيد التضعيف، وإنما المقصود منها تعديد الأقوال فقط. وبالتالي أنت إذا سمعت إن قيل تدل على التضعيف لا تطبقها عشوائيا في كل موقف، فهي هنا لا تعني تضعيف القول وإنما تحكي فقط، تعني حكاية هذا فقط. تفضل. وهو مذهب ابن المديني والفلاس وسليمان بن حرب، إلا أن سليمان قال أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين. طبعا نازع بقى أنه أصح أو أجودها مثل بعض، ولا هناك فرق بين أجودها وبين أصحها. المعروف في الاصطلاح العام أن جيد الحديث أو إسناد جيد ليس نسخة أو هو الذي يقال صحيح. وقال العلماء إن العالم يعدل عن كلمة صحيح إلى كلمة جيد لأنه يرى أنه وإن كان مقبولا إلا أن درجته لا تصل إلى درجة الأول. لكن ما الذي جعلنا احنا بناء على هذا التفريق ندخل إذن الأقوال اللي فيه أجودها؟ قال إن اللفظ أحيانا إذا حفت به قرينة يحمل على ما تفيده القرينة لا على ما يفيده منطوق اللفظ. وأنتم وطبعا الدكتور أسامة له عناية ضليعة بأصول الفقه فيعرف هذا، وأنتم كذلك تعرفون، بس هو يعني غاوي الحكاية دي، والغاوي دايما يبقى يعني عنده إلمام أكثر أو هكذا. يعني أظن إن اللفظ القرينة تصرفه عن مدلوله الأصلي إلى مدلول يكون مناسبا للسياق بمعونة هذه القرينة. وإخواننا أهل اللغة العربية وأهل البلاغة بالذات يعرفون هذا، إنه لازم أن يكون هناك علاقة مع قرينة الاثنين يساعدان على صرف اللفظ عن مدلوله الأصلي إلى مدلول آخر تشير إليه القرينة وتؤيده العلاقة. تفضل مولانا. وابن المديني عبد الله بن عون عن ابن سيرين حكاه ابن الصلاح. وابن المديني قال، بس كلمة قال دي إذا كانت مش موجودة عندكم اللي بيراجع يحط فيها قال. وقيل أصحها سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مذهب ابن معين، صرح به ابن الصلاح. نعم، فكل ده في المقدمة طبعا. وقيل أصحها الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة، والعراقي عن عبد الرزاق. وطبعا هما الاثنين ما لهمش إسناد في العزو، هما شافوه في الكتب ونقلوه. انت الآن لما تشغل الحاسب اللي معاك هيجيب لك موضع رواية عبد الرزاق إذا كان الكتاب اللي فيه هذا النص مدخل في السي دي اللي انت بتعمل عليها سيسعفك بها، إذا لم يكن مدخل فسيعطيك النتيجة أنه يعني صفر، لا يوجد هذا النص، فهو موجود بإسناد لكن يوجد متفرقا ليس في مظنة معينة، إذا فتحتها تجد كله بالإسناد. وقيل أصحها مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري وصدر العراقي به كلامه. حكاية صدر العراقي كلامه دي يا أخوان طريقة من طرق الترجيح، إنه إذا كان في المسألة عدة أقوال والعالم الذي حكى هذه الأقوال بدأ بواحد منها تكون هذه إشارة منه إلى الترجيح، وممن قرر أن هذا يفيد الترجيح نفس العراقي هذا في نكته على ابن الصلاح، إنه يعتبر ذكر الرأي الأول من المختلف فيه إذا بدأ به فهو ترجيح له، ودي ترجع إلى الحديث المعروف إنه لما ذكر يؤخذ القرآن من أربع فبدأ بابن أم عبد، وتسلسل حكاية إن البداية بمن هو متعدد تفيد تقديمه من هذا الحديث، إنه الصحابي قال ما زلت أعتبر أو أقدم رواية عبد الله بن مسعود منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد القرآن فليأخذه من أربعة، وبدأ بابن أم عبد. فالمحدثين اللي هم يقال إنهم لا يراعون أو لا يرجعون أو يستفيدون من مناهج المتقدمين أصلوا هذا وأخذوا به، إن البداية بالمتعدد من واحد تدل على ترجيح، وأن ده من ما هو منقول عن الصحابي نفسه، وتراد تحدد بقى لما تحب تتتبعها دي تلاقيها كتير، إن التقديم في المتعدد يدل على الترجيح كما في نص هذا الحديث. تفضل يا مولانا. فصدر به لما تقرا انت كتب المتاخرين كتير، احنا معانا واحد تاني من اهل الاصول من اخواننا الاتراك الشيخ محمود قاعد اهو، هو يعني يحب جدا الاطلاع او دراسه الاصوليين، وربما كثير من الحوافز اللي جعلته ياتي الى مصر ليتعلم علم الاصول على مشايخها، ويعلم أن حكاية صدر به كلامه تجدها في كتب المتأخرين كثيرا، وهم فاهمين أنك تفهم المراد، بينما إذا لم يمر عليك ما في نكت ابن الصلاح العراق على ابن الصلاح ربما لا تنتبه لهذا. كذلك كلمة جزمة اللي سبقت قبل كده، إذا كان في المسألة أقوال واكتفى العالم بواحد منها يعتبرون اقتصاره عليه ترجيحا منه وإن لم يصرح بذلك. فضل وهذا قول البخاري وصدر العراقي به كلامه وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. بس لما خذ الكلام قال خلاص أنا دوات أتميل إليه نتيجة لماذا؟ تصدير لدلالة كلام الصنيع العراقي على ترجيح. قال أنا أميل إليه بناء على أني وجدت العراقي صدر به كلامه، لكن هو ما يشرح لك شيء هنا إن دي تفيد كذا ولا كذا، فاهم أنك تفهم. فإذا لم تكن المسألة مرت عليك، وكلنا نجهل الكثير ليس عيبا، لكن العيب هو إنك لا تنمي نفسك، إنما أن تجهل نعم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإذا لم تفهم المراد فالمشكلة عندك ليس عند الكتاب. فضل الله. روى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكر أنه قال لأبي زرعة الرزين، خليه نعم بكير، نعم نعم. يحيى بن بكير هو من رواة الموطأ عن الإمام مالك أنه قال لأبي زرعة الرزي: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة. هذه عبارة معروفة أن هي كناية مش مقصود. الزعزعة مقصود بها الحركة الشديدة، والزوبعة أديك أدي إحنا موجودين فيها الآن، وهي شدة الغبار والريح. ويقصد به أن ليس هناك إسنادا، الرواة فيه غير موثقين ولا ثابتين، لأنهم يصفوا الراوي الثقة بالأسطوانة مقابل الزعزعة دي، يصفوا الراوي الثقة بالأسطوانة اللي هي ثابتة. فعلى ضوء هذا يفهم المراد هنا زعزعة عن زوبعة، يعني ليست رواية حديث بإسناد رجاله غير ممكنين في التوثيق مثل الإسناد الذي سأذكره لك هذا. تفضل مني. قال يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فشوف هو هنا الآن يعتبر أدخل في اعتباره في الاسم مع الإسناد المتن أو لا، فهذا من الإطلاقات اللي ذكر فيها وقصد بالترجمة في هذا الإسناد والمتن معا. فعلى هذا قيل عبارة ابن الصلاح: وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا هو ابن الصلاح نقل عن أبو منصور التميمي ده لأنه هو من علماء الأصول، ذكر أنه هو أجل الأسانيد، وأجل هي الأخرى ينازعون في دلالتها، إنه هل أجل تقوم بمعنى أصح وبمعنى أجود أو فيها نزاع. فيه من أهل من علماء المذاهب من يرون أن الأجل يعني لا خلاف عنها تساوي الأصحية، وهناك من يقول لا، إن الجلالة هي المكانة، وإن كان هذا الجليل صاحب المكانة أقل ضبطا للحديث من غيره. ولذلك الإمام الترمذي يقول عن محمد بن عمرو بن علقمة في كتاب العلل الذي في آخر الجامع، يقول إن محمد بن عمرو بن علقمة وثقه بعضهم لصدقه وجلالته، وضعفه بعضهم لسوء حفظه. فهذا صريح عند المحدثين إن الجلالة الإنسان ومكانته يمكن ألا تنسحب على ضبطه، قد يكون جليلا عبادة ودينا وتقوى وصلاح واستقامة، ولكن ذاكرته الذاكرة هذه موهبة زائدة من الله. سيدنا مالك لما الزهري قال له عيد عليه الحديث الطويل، فقال له لا ما عيدش، فقال له طب وانت ما استعدت محدثا قط؟ قال له الحديث كان طويل وانت ما بتخليناش نكتب، فعيدوا علي تاني. فقال له ألم تكن حاضرا معنا؟ قال كنت حاضرا. قال لا أعيدوا عليه. قال لو أما استعدت محدثا قط؟ قال له طب انت ما كنت زي كده وكنتش بتخلي الشيخ يعيد لك؟ قال لا ما استعدت محدثا قط ولا حفظت حديثا قط ثم نسيته. ده ما يتكررش، يعني ما يكسرش، خاصة في زماننا الذي تعلمونه. لكن الشاهد فيه أن الضبط لا ينقص من مقدار الرجل، لأن هذه تكون هبة من الله سبحانه وتعالى نتفاوت نحن فيها. أما العبادة المفروضة علي وعليك والتقوى والاستقامة فدي ممكن أبدا، يجمعنا المسجد وتجمعنا حسن المعاملة وتجمعنا كده. فذلك أجل دي ممكن أن ينازع فيها كما سيأتي. قال واحتج بإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك. لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد. وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب. وليس في مسنده على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد، وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد. بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها. يقع لنا ده كلام السيوط، ولنا يعني مع أم السيوط رحمة الله عليه أما تقرأ له كتبه تحس إن هذا الرجل كان تحت إيده ثروة من الكتب والروايات لم نرها توافرت لأحد بعده، وكل مصادر كانت موجودة هنا في مصر وفي الروضة تحت يده. إذا ذهبت إلى الروضة الآن لا تجد إلا السوبر ماركت والكذا، ولا تستطيع أن تجد أي كتاب مما كان ينقل منه الإمام السيوطي. تفضل معنا. قال بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ولا خارج المسند. ثم ساق سنده بقى، هي سوق الإمام السيوطي سند الآن أو من أول شيخ. تفضل فضيلة الشيخ. قال أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني رحمه الله بقراءة عليه، أخبرنا عبد الله بن أحمد الحنبلي، أخبرنا أبو الحسن العرضي، أخبرتنا زينب بنت مكي. طبعا ابن أحمد الأولاني ده مش هو صاحب المسند، لأن لسه احنا يدوب مغادرين السيوطي، ولذلك لما واحد يجمع الأسانيد ويدرسها لابد أن يراعي طبقة العالم، لأن الأسماء تتفق والطبقات تفرقها. تفضل مولانا. قال أخبرتنا زينب بنت مكي حاء، وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي مكاتبة منها عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي وهو آخر من روى عنه، أخبرنا أبو الحسن ابن البخاري وهو آخر من حدث عنه، قال أخبرنا أبو علي الرصافي، قال أخبرنا هبة الله بن محمد، قال أنبأنا أبو علي التميمي، قال أخبرنا أبو بكر القطعي، قال أنبأنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي، قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش أو النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. الحديث ده موجود في مسند أحمد جزء 2 صفحة 108 بهذا السياق، لكن الكتب الثانية خرجته مفرقا كما سيذكر الآن. فضل مولانا. قال والمزابنة بيع الثمر أو التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك. مفرقا فرقه البخاري. فإذا كان حديث مفرق في عدة مواضع في البخاري يبقى عزيز مشهور، فالعزة راجعة إلى الإسناد هنا. تفضل يا مولانا. وأخرجها مسلم من حديث مالك إلا نعم الجزء الكام في مسند أحمد؟ جزء 2 صفحة 108 من الطبعة الميمنية، واللي عنده أي طبعة أخرى سيجد جزء الصفحة من الميمنية على هامش الطبعة. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان يفعل هذا، وأيضا مؤسسة الرسالة تفعل هذا، وطبعة المكنس تفعل هذا، كله بالصفحة القديمة تصل إن شاء الله. هو لنا تليفون حضرتك في جيبك؟ لا، حتى النهاردة نسيته من فضل الله. طب أسيبها كده. عفوا نسيت، عفوا معذرة. لا لا الله يكرمك، خايف ما تجيش إلا على إيدك. نعم. قال وأخرجها مسلم من حديث مالك إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر. وده يؤكد عدم العزة، إنه ليس عزيزا ولا كذا، وإنما هو مشهور أهو. فالمتن ما مشهور، يبقى ما بقي إلا الإسناد. تنبيهات: الأول، اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك. طبعا مغلطاي نحن نعلمه هو تلميذ من تلاميذ الإمام، هو شيوخ من شيوخ الإمام العراقي، وهذا الرجل من علماء الأحناف، وهو عمل كتابا سماه إصلاح ابن الصلاح، وإحنا إلى 10 سنين من الآن لم نكن نعلم أن لهذا الكتاب نسخة في العالم، بينما نسخته موجودة في المكتبة الأزهرية إلا أنها لم تكن مفهرسة، فلما فهرس جانب منها ظهرت هذه النسخة، ويعني حقق الكتاب الآن تحقيقين بتحقيقين. لغاية قبل المدة دي لم نكن نعرف اعتراضات مغلطاي دي، وهي موجودة الآن، ولذلك بعض من حقق كتاب التدريب أشار إلى موضع هذا الاعتراض. اعترض على التميمي اللي هو قبل كده، اللي هو عبد أبو منصور، إنه هو لماذا يخص الإمام الشافعي بهذا وينسى الإمام أبا حنيفة؟ هذه محل الشاهد. ومغلطاي رجل من الحنفية، فهو يقول ما دمتم أدخلتم الشافعي فأدخلوا كذلك أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة روى عن مالك أيضا. فهيكلموا بقى معاه ويقولوا له لا، احنا هنخش معاك دخلة حديثية ونخرج بها الى انه الرجلان امامان، لا نزاع في ذلك ولا قدح في احد منهما بجهة من الجهات، لكن قواعد المحدثين تعطي للشافعي ما لا تعطيه لابي حنيفة، وايضا الروايات العملية تؤيد هذا. وزي ما قلنا قبل قليل، جلالة الشخص ومكانته موضوع، وكونه أقل من غيره في الضبط موضوع آخر، ولا يخدع هذا في ذاك. تفضل يا مولانا. قال إن نظرنا، الأول، اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي، التميمي اللي هو أبو منصور السابق، نعم، في ذكره الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك إن نظرنا إلى الجلالة. إذا كنت بتقوله أقل كذا، تم أبو حنيفة أقل، ده راجل معدود من التابعين، فهم قالوا له والله إحنا إيه هنقول الجلالة مش منازعين فيها، لكن المقصود في كلام التميمي ليس جلالة المكانة، وإنما هي جلالة التمكن في قواعد الرواية. والدليل واقع الشافعي بالنسبة لمالك، وواقع أبو حنيفة بالنسبة لما روي من طريقه عن مالك. فتقريبا تحقيق الأمر هكذا، ليس فيه تورك، والاثنين إمامان جليلان لا يقلل من قيمة أحدهما شيء. فضل مولانا. وبابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان. أيوه. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: فأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني. طبعا كتاب الدارقطني اللي هو ذكر عنه ده إحنا مش معانا الآن، لكن في كتاب اللي هو عامله الرشيد العطار تجريد الرواه عن الإمام مالك، وحصل على كتاب أصلي في الموضوع للخطيب البغدادي، وكل ما في ترجمة راوي من حديث هو يذكره. فاللي يحصل الآن على كتاب المجرد، هو العنوان كده المجرد للرواه عن مالك للرشيد العطار، يجد فيها هذا الحديث ويجد فيها رواية الإمام أبي حنيفة له، ويسوق الإسناد، وسوق الإسناد براءة من العهدة. وعندما تقرأ الإسناد تجد أنه ليس بعد مالك وأبو حنيفة ما ذكرناه من شروط الأصحية، وإنما رواة آخرين، وبالتالي لم تتحقق في بقية الإسناد شروط الأصحية التي ينازع فيها مغلطات. فضل مولانا. لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي. دي نقطة يعني من ناحية الشهرة، من ناحية الواقع أن الروايات اللي ذكرت أيضا وإن لم تكن مشهورة لكنها أيضا معلولة. وأما القعنبي وابن وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي؟ طبعا باعتبار هو الشيخ راجل شافعي، والشافعي إمام ما في الشك، لكن في مجال الرواية كل واحد له مكان. الإمام البلقيني كإمام متمذهب بالمذهب الشافعي من واجبه أن يعتقد رجحان الشافعي حتى يتعبد على فروعه. لا لذلك احنا نقبل منه قوله بهذا المنطلق، زائد انه حتى لو استبعدنا كلام الامام البلقيني، فالامام الشافعي له يعني شهاداته التي من غيره تكفي لان تجعله فعلا اهلا لان يكون من اصح الاسانيد. وقال العراقي فيما رأيته بخطه رواية رأيته بخطه دي، طبعا السيوطي دايما يغيظ بها أو يظهر بها تمكنه، لأنه كان له خصوم، ما من واحد إلا وله خصوم، وينسبونه إن هم أعلم منه وكذا، فيقول طيب أنا عندي خط الدارقطني، وكما قلت لكم كان في الروضة، وخط الدارقطني كان في الروضة، لكن أين الآن؟ سبب لا يوم فهم يقول رأيته بخطه، يعني دي أعلى وجوه الإثبات، إن لم يكن بالإسناد فبالدليل المادي. وقال العراقي فيما رأيته بخطه رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه، اللي هو غرائب مالك، مش موجود الكتاب الآن لكن موجود نقول عنه، والعطار ده ذكر من كتاب الخطيب هذه الرواية. موجود غرائب مالك لغير الدارقطني، لكن للدارقطني أنا لا أعلم الآن أن فيه لا قطع ولا نسخ. وفي المدبج ليست من روايته، كتاب المدبج كمان برضو للدارقطني، إحنا ما شفناهش كذلك ولا تدلنا عليه دلوقتي الفهارس بشيء، لكن الشيخ السيوطي يقول أنا شفته، والعراقي يقول أنا شفناه، والاثنين كانوا هنا في مصر، وبيت العراقي كان في الناحية دي ناحية الجمالية، تروح الجمالية دلوقتي ما تلاقيش إلا السندوتشات والكلام ده كله، حتى قبر العراقي شالوه وبنوا مكانه عمارة، وأنا دخلت هذا القبر وهو موجود وعليه غطاء أخضر، وكان العطفة حتى الآن مكتوب عليها حارة العراقي. ساعة سنة كم؟ أنا زرت المكان سنة 72، رجعت تاني سنة 405 مع أحد إخواننا المغاربة، طلب مني أن يزور العراقي، فقلت أنا صاحبه، فذهبنا ودخلنا حارة العراق، هي في العطوف هنا، مكان اسمه العطوف، اللي سكن منكم في داخل المناطق دي اسمه العطوف، مكتوب على الحارة نفسها حارة العراقي، وكان المسجد وكان قبر العراقي ملحقا بالمسجد، وله فتحة خاصة به، وكان دون عن كل المقابر الملحقة بالمساجد، إنه ليس موضوع ناحية القبلة ولا المحراب، كان في آخر المسجد من الآخر. ف يعني أهل التكالب على المال استطاعوا أن يحصلوا على إذن. قابلني في ذلك الوقت رجل وقال المكان ده كانوا سيريدون أن يجعلوه قبل ذلك مكان لعربات لخيول العرب البغال لمؤاخذة، كانوا يريدوا أن يجعلوه اسطبل، فأنا حاربت وكشفت بالحفر فوجدت قبر الرجل وقبر ابنه اللي هو أحمد ابن العراقي، وهو الرجل قابلني وقال أنا الذي وضعت هذا، هو طبعا حاطط خشبة كده كضريح صغير وحاطط عليه شيء كساء أخضر، وكاتب الرجل ترجمة، وإني أنا وجدت العراقي وابنه مدفونين في هذا، وأن هذا الضريح على مكان العظام الذي وجدته. إذا بأهل الشر يجوا ويشيلوا العظام لا ندري أين أذهب، وهو عمارة الآن 6 أدوار. فدخلت المسجد وقلت للرجل هنخش نصلي وبعدين نروح، دخلت لقيت الباب اللي هو أصلا كان يدخلك على العراق يطلعك على الشارع. فسألت الرجل اللي هو، قلت يا ابني فين العراق اللي هنا؟ قال الظاهر ان هو رجل قديم في الحي. قال العراق مين يا عم؟ ما شالوه وبنوا العمارة، انت عارف الدكانة دي؟ او هو كان مكانها فعلا. انا كتبت في رسالة العراقي تحديد مكان القبر، هو موجود لحد الان. اذا واحد فيكم راح الجامع العراقي ده وشاف الدكانة اللي جنبه، مكان الدكانة دي لو حفر لظهر قبره العراقي. كتير كده مولانا، كتير كثير دليل على ان احنا مصمصتنا دي مصمصة بعيدة عن الواقع. الاول كانوا يعملوه اسطبل، لما له راجل استقتل سابوه، اهل الشر ما يسكتوش، له نفوس ضعيفة ادولهم، قالوا لهم احنا هدوا واعملوا بحيث ان اول ما نيجي احنا نلاقي كل حاجة منتهية، فنعمل لكم محضر بس. لا حول ولا قوة الا بالله. والموعد الله. لا حول ولا قوة. تفضل مولانا. وفي المدبج ليست من روايته عن ابن عمر. كتاب ده اسمه المدبج، اللي هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. درقتني أول من سمى المدبج. إيه، وهو كما ذكر الشيخ أسامة الآن إنه أول من سمى الكتاب، وهذا التأليف منسوب إليه، لا نعرف عنه إلا النقول فقط. السيوط يقول أنا شفته بخطه، والعراق يقول أنا شفته بخطه، لكن حتى ما حكمش العراقي على قبره، مش حتى خدوا الكتب، لا قبر الرجل حتى نفسه. تفضل يا مولانا. والمسألة مفروضة في ذلك. يعني لو فرض المسألة، معنى مفروضة يعني الكلام على أنه لو فرض يكون الأمر هكذا. قال نعم، ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك. في الرواة. نعم. في الرواة عن مالك. الكتاب معروف، وكما قلت لكم العطار وقف عليه واختصره ثم أضاف إليه، وهو أوسع كتاب رأيته في الرواة عن مالك للموطأ وغيره. وقال شيخ الإسلام أما ابن حجر بقى اتفقنا. نعم. أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك. لم تثبت يعني لم تصح، لأنه هيحكي رواية، اللي يرجع منكم للرشيد العطار ده يلاقي رواية، فيبقى مدام في رواية يبقى مش المقصود بالثبوت هنا الوجود، لا المقصود به الصحة. وذاكر لما ترجع للرواه انت هتلاقي في السند يعني عوز ومكتوب الشيخ السيوطي في البحر الذي ذكر أشار إلى تفصيل أكثر من هذا. تفضل يا مولانا. وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. في أما ترجع للإسناد تلاقي المقال ده، أن فيه رجل مبهم مش مذكور ليس معروفا، فهذا يقتضي تضعيف الرواية. بينما احنا نبحث عن رواية الشافعي عن مالك مما صحت به الأسانيد، وبالتالي يبقى اعتراض مغلطاي ليس في محله. وأيضا فإن الرواية بل فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة ولم يقصد الرواية عنه. طبعا دي ما نقدرش بقى احنا نحكمها، دي استنتاجية، دي الأولانية سلمناها، أما الثانية دي إنه كان في المذاكرة معتمد اللي فسرها بالمذاكرة إنها قليلة، والقليلة لا يلزم أن تكون في المذاكرة. ولم ينص في هذه الرواية إن حدثنا مذاكرة مثلا، فهذا استنتاج. إن كنا نوافق على أصل الاعتراض أو أصل الرد لابد أن نكون في الإنصاف إن مسألة إنه في المذاكرة مسألة استنتاجية. في قرائن تعين عليها أن أبو حنيفة لم يجلس من مالك مجلس الراوي والمتحمل، إنما كان يجري بينهما النقاش الفقهي فتورد الأسانيد في أثناء ذلك. هم يعتبروا أن الرواية يعني التفريق ده أنت لما نكون بالرجع، لكن في إثبات الرواية ما نقدرش، لأنه ليس المذاكرة خاصة بمالك وأبو حنيفة، لا، كثير من المذاكرة هكذا، فلماذا نجعلها فقط على أبي حنيفة؟ لا، إحنا لكي نكون منصفين نقول روى، ما نقولش ما رواش، لكن بإسناد لا يثبت. وإن نكون على جهة المذاكرة أو ليس على المذاكرة دليلنا عليها هو قلتها. وطبعا فيه هنا تعليق للشيخنا الشيخ عبد الوهاب، وهو كان يعني على صلة جيدة بالشيخ الكوثري وله رسالة في هذا، أنا لم أطلع على الرسالة، ربما الشيخ الكوثري يذكر نصا يؤيد كلام الدكتور أسامة، لكن حتى نرى هذه الرسالة أنا أقول إن القول بأن ده في المذاكرة عبارة عن استنتاج ليس منصوصا، إلا إن كان في الرسالة دي نص فعلى العين والرأس لا ننكره. وفرق بين أنك تروي مرة أو مرتين وبين أن نقول أنك ما رويتش أو أن روايتك المرتين دول لا يعتد بها، لا، خليها معتد بها، لكن ما حالها؟ هذه هي النصفة. تفضل منا. ولم يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه. أيوة دي صحيحة، دي صحيحة 100% فعلا، هذا هو موقف الشافعي حقيقة، لا يستطيع أحد أن ينكره. وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي فقد قال الإمام أحمد إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي عن مالك بكثرة، قال لأني رأيته فيه ثبتا. أيوة دي مظبوطة كذلك، الإمام أحمد من الذين لهم حق المفاضلة بين الثقات ويقبل قوله في ذلك، فما رضيه لنفسه سندا وتعليله بأني أجد ثبتا عن غيره من الثقات لا ينازعه فيه غيره، وهذه هي مراتب الثقات التي يبنى عليها الترجيح. لكن عدم الرواية أو عدم الاعتداد بها هو يخلينا نصل إلى درجة أننا ندفع الموجود، إنما فعلا كلام أحمد ده كلام في الموضوع بالضبط ويعطي الرجحان، وأن أحمد كان صاحب مذهب، يعني هناك أقران كان مفروض أنه ما يعتدش بسأل. لكن كون أحمد يروي عنه ويقول وجدته فيه ثبتا وهو اللي شافه مش إحنا، دي شهادة لا ينازعه فيها أحد. فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت. أيوة ودي قاعدة محدثين ملاش دعوة بالمذهبية، ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما. طبعا الشافعي علمه بالحديث لا ينكره إلا من يعني ينكر الشمس وهي طالعة. قال نعم أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ. ده أمر جزئي. احنا قلنا لسه دلوقتي ان اصح الاسانيد اختلفت فيها الاقوال، واذا حضراتكم قرأتم في تراجم الائمة وكبار الثقات تجد الترجيح فيه خلاف، واحد يقول لا مالك ارجح، واحد يقول لا سفيان ارجح. فهذا امر حصل في غير مسألة مالك والشافعي، لذلك لا بدعة ان يقال واحد يرى الركحان والاخر يرى خلافه. قال والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة. طبعا بلا شك هو ما لا يجيب منين، ده إطلاق على الموجودين، وإحنا أصلا بننطلق من الموجودين لأن إحنا كمتأخرين لا نقدم ولا نؤخر، إحنا مجرد متلقين لما وجدنا. فماذا تحققت هذه المكانة للشافعي رأي العين، فكيف ننازل فيها نحن المتأخرين؟ قال فإن القعنبي عاش بعد الشافعي مدة، ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها. شوف ان دي معارضة بمثلها، مش هي المقولة الوحيدة، ومعروف اختلاف الآراء كيفية الترجيح بينها. فقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي. قال ويحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه. وهناك من يعكس يقول لا القراءة عليه أتقن، فهي مسألة كذلك خلافية. وأما ابن وهب فقد قال غير واحد كأنه غير جيد. قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل. النص في البحر الذي زخر جزء واحد صفحة 396 بهذا، وفي بعض نسخ التدريب أيضا هكذا قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل. والجرح المقيد لا يناقض التوثيق، إنما يخضع في الموضع ده وفي مكانه فقط، فهو جزئي ليس كلي. فقد قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل، فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث أنه كان أتقن الرواة عن مالك. شوف احنا عايزين حد من اللي قرب من هذا العصر أو عصر يقول في ده زي ما قال أحمد في الشافعي، ما بنقولش هاتولنا وإحنا على العين والرأس. نعم كان كثير اللزوم له. كتب الملازمة ليس دليل على عمق الاستفادة دائما، في واحد يلازمك طول عمره ومع ذلك لا يستفيد، كالزهري. زهري كان عنده جارية إذا سمع الحديث ينقذها من النوم، يقول لا حدثني فلان عن فلان عن فلان، فتقول له أنا لا أدري ما تقول، يقول أنا أعلم ذلك ولكني أستذكر بك، أنت بس عودي أنا بقول لك كده عشان راجع بس. فهل ملازمة هذه الجارية لهذا الإمام تعطي أفضلية على من كان يتحمل منه؟ الملازمة لا تعني دائما الإتقان، إنما هي من قرائن الإتقان، قد تتخلف وقد توجد. قال والعجب من ترديد المعترض من الأجلية والأتقنية، وأبو منصور إنما عبر العجب من ترديد المعترض بين الأجلية والأتقنية، بين، وهكذا هي في البحر، والمستقيم عليه المعنى هكذا، يعني اللي هو الشيخ مغلطاي ينقل الأجلية إلى الأتقنية، وهذه لا تصلح. احنا اتفقنا ان جلالة مكاء الإنسان أو شخصيته قد تكون، ولكن الأتقنية لا قد لا تكون. وأبو منصور إنما عبر بأجل. أيوة هي دي بقى اللي الألفاظ فيها تفرق. يعني مسك بقى في أجل دي زي احنا ما قلنا ان جيد غير أصح، واستعنا على يعني المرادفة بينهما بالقرائن، لكن الأجلية فرق فيها الترمذي كما ذكرت لكم في محمد بن عمرو، قال هو موثق لصدقه وجلالته، ولكن ضعفه بعضهم لسوء حفظه، فأصبحت كما يقول الأصوليون الجاء منفكة. هذه جاء هذا جانب وهذا جانب. تفضل يا شيخ. قال ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه. أيوة نعم. وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس. فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم فيبين لهم ما أشكل. طبعا اللي عايز يقرأ حاجات زي كده يقرأ مناقب الشافعي للإمام البيهقي ومناقب الشافعي للرازي. الآن دلوقتي يمكن 5 كتب في المعرض الدولي، إيه كتاب في مناقب الشافعي الواحد اسمه الآبري أو الآبري، وهو رجل يروي بالإسناد، أما تقرأ فيه يعني تجد فعلا شهادات العلماء للشافعي، شهادات يعني تجعله أهلا لكل ما يقال عنه من المتأخرين. ويوقفهم على علل غامضة فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل. طبعا. قال لكن إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل فيه نظر. يعني إيه إحنا نسلم إن هو كلمة الأجلية كان ممكن نستبعدها، ما نعتبرهاش من الأقوال، ودي برضو نوع ما من الحيادية في الجواب، زي الإمام الحاكم لما يجي يدافع عن الأحاديث اللي انتقدت على الإمام مسلم من طريق أحد الرواة، وبعد ما يدافع وكده يقول لكن يا ريت ما كان أخرج لهذا الرجل كان أفضل. فهو يقول إحنا دلوقتي أثبتنا للشافعي مكانته، لكن كنا نود ألا يذكر كلام أبي منصور، خاصة وأنه ليس من المعايشين الذين اقتربوا حتى من عصر الإمام الشافعي. قال لكن إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل فيه نظر، لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع أبي سبب إن فيها نظر، لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها، إن كان المراد به ما وقع في الموطأ فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث. شوف سواء من حيث كذا الاشتراك، لكن مش من جميع الحيثيات، فتقييد الحيثية مهم. ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعي أجلهم. وإن كان المراد به أعم من ذلك فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي. طبعا الإمام مالك له مرويات غير الموطأ، وكل من روى هذه الأشياء عن الإمام مالك فهو يعتبر كذلك مرويات الإمام مالك، ليس كل مروياته هي ما في الموطأ. قال فالمقام على هذا مقام تأمل. يعني إذا أردنا مش مكان مجزوم به، يعني ده مكان المواقف الأخرى اللي ذكرت هنا في أجلية الشافعي رواية تكفينا، بدلا من هذا الرأي الذي صيغة أو خرج من صاحبه وهو أبو منصور بمخرج جعل الأنظار تتفاوت في مدلوله. هو لو كان شال الأجلية دي وحط الأتقنية أو كده على مسؤوليته كان بقى الأمر مقطوع النزاع. قال وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره كالربيع مثلا، ويجاب بمثل ما تقدم. إن الربيع يعني أكثر من الإمام أحمد. ملازمة للشارع. أيوة. فإذا كان المسألة كده وإن أنتوا هتعتبروا الملازمة هي كده، طيب يبقى قدموا الربيع بقى على الإمام أحمد. فإحنا كل الذي نقوله إن هناك مرجحات جزئية يمكن أن تلتمس في هذا. الثاني ذكر المصنف يعني المبحث الثاني أو الملحق الثاني لهذا البحث. ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة 5 أقوال. المصنف اللي هو الإمام النووي. نعم. وبقي أقوال أخر. فقال حجاج بن الشاعر: أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، يعني عن شيوخه. هذه عبارة شيخ الإسلام في نكته. شيوخه دي مفروض إن هي ترجع لسعيد، وإذا قرأت أنت أسانيد تجد سعيد تارة يرسل عن الصحابة فيكون بينهم واحد، وتارة يروي عن بعض الصحابة. فالرأي اللي هنا مقصود من غير الصحابة حتى تكون الدائرة أوسع. قال حجاج وعبارة الحاكم، قال حجاج عبارة الحاكم في معرفة علوم الحديث، لأنه هو الذي جمع أكبر عدد ممكن من الأقوال في حكاية أصح الأسانيد مطلقا ومقيدا. قال حجاج: اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة فتذاكروا أجود الأسانيد، فقال رجل منهم أجود الأجودية. الأجودية النزاع فيها أقل من حكاية الأجلية. فقال رجل منهم: أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة. ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما. عفوا، يبقى عن أم سلمة ده مقيد بماذا؟ بالصحابي. إن دي أصحية في حديث فيما يروى عن أم سلمة، فهو أصحية مقيدة، وهو ده الذي جمع به العلماء بين هذه الأقوال المختلفة، إنه التقييد تقييد تقييد، فيصبح الكل لا ينافي الإطلاق. وقال ابن معين: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا أسنده الخطيب في الكفاية. قال شيخ الإسلام ابن حجر: فعلى هذا لابن معين قولان. حكاية لابن معين قولان دي ما هيش موجودة في نكت ابن حجر الصغيرة، لكن الحافظ السيوطي كان عنده القطعة اللي ذكرت لكم قبل ذلك، وهي الإفصاح هذه، وفيها الكلام ده، فهو في البحر الذي ذكر نسب هذا النص أو ذكر هذا النص موجود، لكن إن رجعت للنكت المطبوعة الصغيرة لا تجد فيها العبارة دي. قوله: فعلى هذا لابن معين قولان، موجود في نقل الإمام السيوطي عن ابن حجر في البحر الذي ذكر من النكت الكبرى، ومعروف أنه هو أحال خلال هذا المبحث، خصوصا مبحث الصحيح وأصح الأسانيد ده، على الكبرى باسم الإفصاح، ونقل بعد ذلك في مواضع كثيرة، تارة بتسميتها وتارة يعرف بالمقارنة بين الموجود من النكت الصغرى وبين هذه النصوص. وقال سليمان بن داود الشاذكوني: أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الشاذكوني ده لما أنت تقرأ ترجمته تلاقي أنه هو فيه كلام وتكذيب وكلام كده، وهم يضعفونه من جهة عدالته لا من جهة ضبطه، ولعل هذا هو الذي جعل كثير من الآراء تنقل عنه. وفي بعض النقول تقريبا في ترجمة ابن إسحاق لما ذكر كلام هو في ابن إسحاق فعلق عليه الذهبي قال: هذا قول الشاذكوني لا صبحه الله بخير. فكان يعني ينتقد من حيث إن في عدالته شيء، وإلا هم ينقلون كلامه لأنه كان حافظا، وليس كل حافظ، ده عكس ما كنا بنتكلم عن الجلالة الآن. فهو اللي بينقل كلام هذا الرجل بناء على حفظه، وأيضا قبل أن يشتهر عنه قوادح العدالة. فده اللي قلت ان بعض الاقوال دي فيها كلام. فالرجل ده بكل النقول عنه تقول انه متروك من جهة عدالته. لا. قال: وعن خلف ابن هشام البزاز قال: سألت احمد بن حنبل اي الاسانيد اثبت؟ قال: ايوب عن نافع عن ابن عمر، فان كان من رواية حماد بن زيد عن ايوب فيا لك. يعني موافق برضو. قال ابن حجر: فلأحمد قولان. برضو فلأحمد قولان دي من النكت الكبرى ليست في الصغر. وروى الحاكم في مستدركه عن إسحاق بن راهوية قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. فاستفادوا من التشبيه أنه يعتبر أيوب عن نافع عن ابن عمر من الأسانيد الرفيعة المكان، والتشبيه مما يدل على درجة المشبه والمشبه به. قال: وهذا مشعر بجلالة إسناد أيوب عن نافع عنده. ده الاستنتاج بقى. لذلك بنقول فرق بين النص وبين الاستنتاج. وروى الخطيب في الكفاية عن وكيع أنه قال: لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا، شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال ابن المبارك والعجلي: أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وكذلك رجحها النسائي. ما ذكرش بقى قول النسائي وإنما طواها. وممكن لما ترجع لقول النسائي ما تلاقيش بالنص ده، فيبقى هو عزى المعنى فقط، لأن رجعت النص مش هتلاقيه يقول أرجحه أو أحسنه، هتلاقيه عبر بغير ذلك، يمكن قال أجود. فده يعرفك أن الفرق بين النص وبين ما يقارب به اللفظان أو الروايتان. وقال النسائي: أقوى الأسانيد التي تروى، فذكر منها الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ابن عمر، بل عن عمر. ورجح أبو حاتم الرازي ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر. دي بقى مولانا اللي قلت لحضراتكم فيها أن هي محذوف هنا جزء، وأنه إذا ذكر الرواية كاملة فسيظهر بها أن مراد أبو حاتم هو الإسناد والمتن، لأن أول الكلام قبل حكاية يحيى دي أنه أبو حاتم يقول أحاديث مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كأنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا استعماله للفظ الأحاديث واضح يريد به المتون، لكن الآن بعدما أدخل هو في كلام الإسناد أصبح يدل على الأحاديث وعلى الأسانيد معا، لأن كل منهما متحدث به. فلما حذف الإمام السيوطي هنا بقية النص خلى المعنى ليس واضحا لديه، ودي اللي احنا بنرجو فيها يا إخواننا، أن كل ما تقرأ شيء حاول ترجع إلى أصوله، لأن يمكن الأصول تعطيك ما لا يعطيك النقل. وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله عن نافع على رواية مالك عن نافع. فمعنى ذلك أن عنده عبيد الله أرجع، مع أنه هو أحمد الآن أبن أليل قال لك لا أن أنا برجح دول. فلذلك الترجيحات قد تتعدد حتى من الإمام الواحد، وعليك لكي تصل إلى نتيجة أن تجمع أكبر قدر ممكن من الروايات ثم تجري عليها قواعد الترجيح دون أن تميل إلى جهة مع جهة، يعني في ضوء القواعد المعتبرة. تفضل يا مولانا. قال: ورجح ابن معين ترجمة يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. الثالث: قال الحاكم: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص. وكذا بعد ما نقل الأقوال المطلقة قال الكلام الأخير ده، قال إن التعميمات التي نقلتها كرواية أنا أرى تقييدها. وهذا هو الذي جمعنا به بين الألفاظ المطلقة والألفاظ المقيدة. بأن يقال أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم. أيوة. قال فأصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. صلى الله عليه وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر قرم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصف نبش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.